بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب. والأصل الرابع، كنا قد أخذنا الكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع، كتاب الأصل والسنة الأصل الثاني، والإجماع الأصل الثالث، والأصل الرابع هو دليل العقل أو الاستصحاب. الاستصحاب هو استفعال من الصحبة وهي الملازمة، ملازمة. سيبين المصنف ما قصده بدليل العقل وما قصده بالاستصحاب. قال: اعلم أن العقل لما دل على أن الحكم خطاب الله تعالى، ولا يعلم ذلك إلا بواسطة الرسول، لأننا أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى، وأثبتنا واسطة التبليغ بينه وبين عباده، الذي هو النبي والرسول. إذن فلا يعلم الخطاب إلا من جهة الرسول، من جهة النبي. فلهذا لو لم يرد النبي أو لم يرسل النبي، فإنه لا يمكن معرفة الخطاب، ولا يمكن أن نتوصل إلى معرفة الخطاب، كما لا يمكن أن نتوصل إلى معرفة التكاليف، ولا أن تكون هناك تكاليف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. وقد مر معنا أن مذهب الأشاعرة أن العقل لا يحكم بشيء، لا بتحسين ولا بتقبيح، وأن الأمر موقوف على ورود الشرع. إذن فلو قبل بعثة الرسل لا تكليف ولا حكم ولا خطاب، ولا خطاب، أي لا يمكن أننا أن نعرف الخطاب إلا ببعثة الرسول. إذن فبالعقل تعلم براءة الذمة قبل ورود الشرع. إذن بماذا علمنا براءة الذمة المكلف قبل ورود الشرع؟ عرفناها بالعقل. العقل أثبت أنه قبل ورود الشرع أن ذمة المكلف بريئة، وأنه لا تكليف إلا بعد ورود الشرع، إلا بعد بعثة الرسل. وذلك مستدام إلى أن يرد من الشرع تكليف. إذن نقول الأصل هو عدم التكليف، الأصل هو عدم التكليف، وهذا الأصل نستصحبه معنا إلى أن يرد من الشرع تكليف. فلهذا نقول الأصل هو عدم وجوب صلوات الخمس، ولكن بعد أن جاء الشرع بها صارت ماذا؟ واجبة. ونستصحب هذا الأصل مرة أخرى، نقول الأصل هو عدم وجوب صلاة سادسة، أو عدم وجوب صلاة سادسة، لأن التي وردت في الشرع هي الخمس، والأصل هو عدم التكليف. لما جاء التكليف بالخمس، لأن صار التكليف بالخمس ثبت بمذهب بالنص الشرعي، والأصل هو عدم التكليف بغير الخمس، وهذا ما نسميه باستصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. إذن وصوم رمضان الأصل هو عدم الصيام، عدم التكليف بالصيام، ولكن لما جاء التكليف بصيام شهر رمضان نقول هذا واجب لورود النص الشرعي به، ولكن الذمة بريئة من شهر آخر، لأن الأصل هو عدم التكليف إلا بما ورد به الشرع. فنفي صلاة سادسة ونفي صيام مثلا شوال مستصحب فيه حكم النفي الوارد الموجود قبل ورود الشرع، واستصحاب البراءة الأصلية للقطع بعدم الورود فيه من الشرع، لأنه نقطع أنه لم يرد من الشرع ما يوجب صلاة سادسة، ونقطع أنه لم يرد من الشرع ما يوجب الصيام شوال، إذن فنبقى على البراءة الأصلية، هذا هو ما يسمى استصحاب البراءة الأصلية. فلهذا من ادعى أن هناك حكم تكليفي فلا بد من النص، لا بد أن يأتي له بنص وأن يأتي له بمستند، وحيث لا نص ولا مستند فإنه نبقى على البراءة الأصلية لهو عدم التكليف. فإن قيل كيف تقطعون بعدم الوارد بعد ورود الشرع، ها هنا كيف تقطعون بعدم التكليف بعد ورود الشرع، ويجوز أن يكون الرسول قد حكم وما بغلغكم، أي كيف نقطع مثلا بعدم وجوب صلاة سادسة أو بعدم وجوب صيام ماذا شوال، وقد ورد الرسول وأوجب الصلوات الخمس وأوجب ماذا صيام رمضان، إذن ما دليل القطع؟ ويمكن أن يكون قد حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بصيام شوال ولم يصلنا، أو حكم بوجوب صلاة سادسة ولكن لم تصلنا، إذن فكيف نقطع؟ مع أن القاعدة تقول عدم العلم بالحكم لا يدل على عدم الحكم، عدم معرفتك بالشيء لا يدل على أن ذلك الشيء غير موجود، عدم علمك بالحكم لا يدل على أن الحكم ماذا غير موجود، فلا تجعل عدم علمك دليل على عدم وجود الشيء. الجواب قلنا يعلم قطعا ما غيرهم في كل الأفعال. نقول مثلا هذا الذي نعلم به عدم ورود النص إما أن نعلمه على جهة القطع وإما أن نعلمه على جهة الظن، فإما أن يكون على جهة القطع فيما يقتضي القطع، فقد قطعنا بعدم وجوب صلاة سادسة، عدم وجوب صلاة سادسة، قلنا يعلم قطعا أن الرسول ما غير حكم البراءة الأصلية في كل الأفعال، هذه لابد أن نتنبه إليها أنها قاعدة، أنه نقطع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غير البراءة الأصلية، ماذا؟ ما غير حكم البراءة الأصلية في جميع الأفعال، هناك أفعال غيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وغيرها، وهناك أفعال أبقاها على ماذا؟ على حاله، فإن كثيرا من الأفعال جارية على حكم البراءة الأصلية، فالحركات والسكنات وتفاصيل الأكل والشرب واللباس والملبوس هذا كله لا باقي على ما على حكم البراءة الأصلية، وهذه من الأمور الجبلية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة، وكانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك نقطع بقاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غير البراءة الأصلية في جميع الأفعال، وإنما في بعضها، إنما في بعضها وليس كل الأفعال. وعلى الجملة فنحن بعد ورود الشرع إما أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية إذا علمنا الحكم وعلمنا ورود النص، ورود النص عرفنا أنه جاءت آية تحرم الخمر فارتفعت البراءة الأصلية التي كانت قبل في مسألة الخمر، فصار الخمر ماذا؟ محرم مثلا، أو الآية التي جاءت في تحريم الربا، أو التي تحريم مثلا الزنا أو غيرها من مما رفعت فيه ما غيرت فيه ماذا الأحكام، مما غيرت فيه الأحكام، فنعلم قطعا أن البراءة الأصلية متى قد ارتفعت قطعا. وإما أن نظن ثبوت فيه فيما لا يعتبر فيه العلم كما في الفروع الفقهية، فله الحكم المعلوم في تغيير حكم البراءة وما أن نشك. إذن فإما أن نعلم قطعا بأن البراءة الأصلية قد تغيرت وإما أن نظن ظنا غالبا أن البراءة الأصلية ماذا قد تغيرت، وإما أن نشك هل تغيرت أو لم تتغير. إذا علمنا قطعا أن البراءة الأصلية قد تغيرت فإن هذا واضح، لابد من اتباع ماذا؟ الشرع. لم تكن الصلوات الخمس واجبة ثم صارت واجبة، لم يكن صيام شهوة مثلا رمضان واجب ثم ماذا صار واجبا، وهكذا. إذن البراءة الأصلية قد تغيرت ماذا؟ قطعا. وإما أنها تغيرت في غالب ماذا؟ الظن، وهو في مثلا في المسائل المظنونة التي لا يطلب فيها ماذا؟ القطع. وإما أن نشك هل تغيرت أو لم تتغير. إذا علمنا اتبعنا الحكم الشرعي، إذا ظننا قلنا إذا ظننا إذا جاء على جهة الظن كذلك اتبعنا الحكم ماذا؟ الشرعي، ولا نرجع إلى البراءة الأصلية. ولكن إذا شككنا هل تغيرت البراءة الأصلية أو بقي الفعل على جهة البراءة الأصلية، هنا نتمسك بالبراءة الأصلية في مقام الاستدلال. نقول ما دام أنه لم يكن هنا ظن ولا علم، نقول الأصل هو ماذا؟ عدم التكليف، والأصل هو عدم رفع البراءة الأصلية حتى يرد ما دام ما يرفعها. فلهذا قال ها هنا: وعلى الجملة فنحن بعد ورود الشرع إما أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأولى، وإما أن نظن الثبوت فيه فيما لا يعتبر فيه العلم، أي الفروع، لأنه لا يعتبر فيها العلم إنما غالب الظن، فله الحكم المعلوم في تغيير حكم البراءة. وإما أن نشك هل تغيرت البراءة الأصلية أو لم تتغير، ولا مرجح، لأن الشك هنا متساوي الطرفين لا ترجيح، فيبقى الحكم على البراءة لأن الأصل عدم ماذا؟ عدم التكليف. وهذه أحوال تعرض للناظر في تفاصيل الأحكام، فمن نظر في تفاصيل الأحكام قد نعلم تغير البراءة الأصلية على جهة القطع، قد نعلم تغير على جهة الظن. مثلا مس الذكر هل من نواقض الوضوء أم ليس من نواقض الوضوء مثلا، ولا شك أن الذكر هو كباقي الأعضاء وجزء من بدن الإنسان، ولكن مثلا ورد من مس ذكره فليتوضأ، وورد حديث ما هو إلا بضعة منك، لا شك أن ما هو إلا بضعة منك موافق للبراءة الأصلية، وحديث من مس ذكره فليتوضأ رافع للبراءة الأصلية. إذا نقول هنا الظن الغالب أن البراءة الأصلية قد ارتفعت بحديث من مس ذكره فليتوضأ، ولكن قد يخالفك الحنفي مثلا فيقول الأصل هو بقى على البراءة الأصلية. إذا هنا ظننا ارتفاع البراءة الأصلية، فمن ترجح عنده انتفاء البراءة الأصلية أي تغير البراءة الأصلية كما هو رأي الجمهور، قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء نظرا لورود الحديث، وأما الحنفي الذي يرى أن مس الذكر مما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى مثلا لا يكفي فيه خبر الآحاد وإنما لا بد فيه من التواتر، فيرى البقاء على البراءة الأصلية. إذن فها هنا ظننا ظن الغالب أن البراءة الأصلية قد ارتفعت، ولكن إذا شككنا قد نشك هل ارتفعت البراءة الأصلية أو لم ترتفع. قالوا إذا شككنا رجعنا إلى البراءة الأصلية أن هي الأصل، لأنه هو الأصل عدم التكليف، والتكليف على خلاف ماذا؟ الأصل. فإن قيل كيف يبقى المشكوك فيه على حكم البراءة وقد يكون واجبا ولا دليل عليه أو عليه دليل ولم يبلغنا؟ قلنا إجاب ما لا دليل عليه أو ما يتعذر على المكلف معرفته محال، لأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق وهو محال. ولهذا إذا شككنا في تغير البراءة الأصلية استتمسكنا بالأصل وهو استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يرد ما يرفعها، إلى أن يرد ما يرفعها إما على جهة القطع وإما على جهة الظن فيما يقبل فيه الظن. إذن هذا ما نسميه باستصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. أوجه الاستصحاب، فإن قيل هل للاستصحاب معنى سوى البراءة الأصلية؟ عندنا أولا المعنى الأول هو استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ما يرفعها، حتى يرد ما يرفعها من الدليل. قلنا يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه، يصح منها ثلاث والرابع غير صحيح. الأول منها ما ذكرناه وهو استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ما يرفعها أو ما يغيرها. النوع الثاني استصحاب العموم حتى يرد المخصص، إذا وجدنا لفظا عاما تمسكنا به حتى يرد ما يخصصه، فإن ورد ما يخصص عملنا بموجب المخصص، وأما إذا لم يرد أو لم نعثر عليه وقفنا مع ماذا؟ مع العموم. فلهذا كما سيأتي في مباحث العموم الأصل هو التمسك بالعام حتى يرد ما يخصصه، ولا نقول هذا العام يمكن أن يدخله التخصيص فنتوقف فيه. قالوا لا نتوقف على رأي الجمهور، لا نتوقف بل نعمل بموجب العام، فإن ورد ما يخصصه أو عثرنا على ما يخصصه عملنا بمقتضى التخصيص. الأول هو استصحاب العموم حتى يرد ما يخصص. كذلك استصحاب النص حتى يرد الناسخ. لا يمكن أن تقول هذا حديث ولا أدري هل هو منسوخ أم ليس بمنسوخ فأتوقف فيه، نقول لا، الأصل هو استصحابه، لأن الأصل هو عدم النسخ، الأصل هو عدم النسخ، والأصل في النص أنه محكم وليس بماذا؟ وليس بمنسوخ، فنعمل بموجب النص ونتمسك به حتى نعثر على ماذا؟ على الناسخ، لأن الأصل هو عدم النسخ. الثالث استصحاب أحكام الأسباب من البيع. النوع الثالث استصحاب أحكام الأسباب دب البيع، لما وقع البيع مستجمعا لشروطه ترتبت عليه ماذا؟ أثاره. إذا الأصل هو بقاء ماذا؟ بقاء السبب حتى يرد ما يرفعه، فنقول الأصل في أن البيع ها هنا هو سبب في الملك، هو سبب في الملك، ولا يمكن أن نرفع هذا السبب إلا بدليل، إلا حتى أن نثبت ماذا؟ فساد البيع. وكذلك النكاح، نقول الأصل ماذا؟ أنه الأصل هو صحة النكاح، والأصل هو ترتب الأثر ماذا؟ على النكاح حتى يرد ما مثلا حتى يثبت عكس هذا. قال وشغل الذمة عند وجوب أسباب شغلها. إذا مثلا الدين، إذا استدان زيد من الناس فنقول الأصل بقاء الدين في ذمته حتى يرد ماذا؟ تأتي بين بأنه قد سدد دينه لأنه قد شغل ذمته ماذا؟ بالدين، فتبقى ذمته مملوعة بالدين، عامرة بالدين حتى يرد ما تترد بينه على أنه قد أدى الدين الذي عليه، إلى أن يرد مغير لذلك. فإنها أحكام شرعية، لأن البيع هو حكم شرعي تترتب عليه آثاره، والنكاح من شرعي تترتب عليه ماذا؟ آثاره، ومثلا الدين وملء الذمة هذه كلها أسباب تترتب عليها ماذا؟ أحكام. فلهذا نقول الأصل بقاء أحكام الأسباب، ولا ترتفع إلا حتى يرد مغير، وأن نتيقن. فلهذا لو مثلا عقد على زوجته عقدا صحيحا ثم شك هل طلقها أو لم يطلقها، نقول الأصل هو ماذا؟ الأصل هو بقاء النكاح، الأصل هو بقاء النكاح. حتى تأتي بينة على أنه ماذا طلق. ولا يمكن أن نرفع هذا السبب ماذا بمانع مشكوك ماذا فيه، لأنه شك هل طلقها أو لم يطلق. كذلك من مثلا استدان وثم شك هل أدى الدين أو لم يؤدي، نقول أصل هو بقاء الذمة، بقاء ما في الذمة حتى يثبت ببينة ما يغير أنه قد سدد دينه. وكذلك مثلا في البيع وهكذا. فأعص أصحاب أحكام الأسباب لحتى يرد مانع أو يرد ما يرفعها، ولا يمكن أن نرفعها بمقتضى الشك. النوع الرابع من أنواع الاستصحاب وهو محل خلاف، والراجح أنه لا يعتبر فيه الاستصحاب، هو ما يسمى باستصحاب الإجماع في محل الخلاف. أن نستصحب الإجماع في محل الخلاف وهو غير صحيح، ولنرسم فيه وفي افتقار الباقي إلى دليل مسألتين. سيأتي معنا صورة استصحاب الإجماع في محل الخلاف. مسألة: لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف خلافا لبعض الفقهاء رحمهم الله. قيل هذا القول نسب للإمام مالك، وهو قول الإمام مالك والشافعي، واختاره من الشافعي المزني اختار أن الإجماع يستصحب في محل الخلاف. مثاله أن من قال إن المتيمم إذا رعى الماء في خلال الصلاة يمضي على صلاته، فإن الإجماع منعقد على صحة الصلاة ودوامها، فطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث، فيستصحب دوام الصلاة إلى أن يرد دليل على كون الماء قاطعه. ها هنا صورة من بحث عن الماء فلم يجد الماء فتيمم وكبر للصلاة، وعند شروعه في الصلاة حضر الماء. فها هنا اختلفوا، هل يستمر في صلاته أم أنه يقطع؟ المعروف أن الجمهور أنه يستمر في صلاته، وإن وقع الخلاف هل يعيد أو لا يعيد تلك ماذا؟ تلك الصلاة. والمالكية يفرق بين أن يكون قد فرط وبين أن يكون لم يفرط إلى آخره، كمن كان ماؤه في الرحل مثلا ونسي أنه في رحله وتيمم ثم ماذا شرع في الصلاة، وبعد أن شرع في الصلاة تذكر أن الماء في الرحل، قالوا هذا فرط لأنه لم يستقصي البحث، لأنه لو استقصى البحث لبحث ما في رحله. قال أن هذا يعيد. نعم، وإن نسي إذن ما استقصاش البحث، لأنه لبحث هنا لاش لوجده، فقالوا هذا قد فرط لهذا يعيد، بخلاف من لم يفرط، من استقصى البحث ولم يجد ما ثم كبر فحضر الماء، قال أنه لا يعيد. صورة المسألة ها هنا نحن عندنا، هو محل الشاهد من المسألة، هو قالوا أنه يمضي في صلاته. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الإجماع، فإن الإجماع منعقد على صحة الصلاة ودوامها لأنه ابتدأها. ولكن قلنا الإجماع انعقد مع عدم وجود الماء، أما مع حضور الماء فقد وقع ما وقع فيه الخلاف. قالوا نستصحب الإجماع إلى ماذا؟ إلى محل الخلاف، أي نستصحب الإجماع من الصورة المتفق عليها إلى الصورة المختلف فيها. هذه هي استصحاب الإجماع في محل الخلاف. فالصورة المتفق عليها التي انعقد عليها الإجماع أنه من كبر للصلاة فالأصل هو ماذا؟ دوام صلاته، هذا هو الأصل. قالوا إذن هذا بالإجماع، إذن نستصحبه إلى الصورة التي وقع فيها الخلاف، وهو المتيمم الذي تيمم وبعد أن كبر وشرع في صلاته حضر الماء. هذا وقع فيه خلاف، هل يقطع أو لا أو لا يقطع؟ قالوا إذا نستصحب الإجماع إلى هذه الصورة. قلنا استصحاب الإجماع إلى صورة الخلاف هذا ليس بصحيح، ولهذا قال وهذا فاسد، فإن الإجماع إنما انعقد على ابتداء الصلاة واستدامتها مع عدم الماء، فأما مع وجود الماء فليس بمحل إجماع، فكيف يستصحب حكمه في غير محله؟ ولأنه لو كانت هذه الحالة محل الإجماع لكان المخالف فيها خارقا للإجماع. لو كانت هذه الصورة التي فرضناها فرض فيها الخلاف، وهي صورة من تيمم ثم كبر وشرع في الصلاة فحضر الماء، فقد وقع فيها الخلاف. هناك من قال يستمر على صلاته ولا يعيد، وهناك من قال ماذا يقطع، وقع فيها الخلاف. إذا لو كان الإجماع عقد عليها لكان الذي خالف فيها ماذا؟ خرق الإجماع. قد مر معنا أن خرق الإجماع حرام لا يجوز. إذن فنقول استصحاب الإجماع لا محل الخلاف ليس باستصحاب صحيح، وليس باستصحاب قوي في مقام الاستدلال، مقام الاستدلال. فمن تمسك به كدليل لمسألة من المسائل أو لحكم من الأحكام نقول ما تمسكت به من الأصل ضعيف، والقاعدة التي استدللت بها ماذا؟ ضعيفة. ضعيفة. فلهذا قال لكن المخالف خارقا للإجماع، كما أن المبطل للصلاة عند هبوب الريح، فلو قام لا جاءنا زيد ما شخص مثلا يدعي الاجتهاد، ونحن في زماننا كثر أدعياء الاجتهاد فيه، قال إذا كبرت للصلاة وهبت الريح بطلت صلاتك، وقال هذا خرق الإجماع قطعا، لأن ما علاقة هبوب الريح بالصلاة؟ بالإجماع أن الصلاة لا هبوب الرياح لا تبطل الصلاة. وطلوع الشمس ماذا خارق مثلا، أو من قال بأن ذهاب الحافلة من مبطلات الصلاة، سمعت بهذا ما سمعت بهذا؟ عرف معهم كن سمعت بهذا الفتوى، قال إذا كنت تصلي ثم ذهبت الحافلة قد بطلت صلاتك، ولا يمكن أن تجعل ذهاب الحافلة لها علاقة ماذا بمطلان الصلاة. يمكن أن نقول أن إذا ذهبت الحافلة قد تقع في ضيقين أو كذا فنعلل بتعليلات الأخرى، فنجعل لك رخص على أن تخرج من الصلاة، أن تخرج من الصلاة وتذهب لتدرك الحافلة، تدرك الحافلة. أو قد تكون مشغول البال تماما لا يمكن أن تستحضر الصلاة، أن تستحضر أنك في الصلاة وكذا، فتذهب لتتبع الحافلة، ولكن لا يمكن أن تجعل ذهاب الحافلة ماذا على بطلانه أو ضاع الصلاة. إذن فنقول هذا استصحاب صورة استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بدليل قوي، فلا يعتمد ليس من الاستصحاب القوي بخلاف الأنواع الثلاث. قال والتحقيق فيه أن كل دليل لا ينافي وقوع الخلاف فليس بدليل يلزم منه ارتفاع الخلاف. خذها قاعدة، أن كل دليل لا ينافي وقوع الخلاف، كل دليل تسوقه لا ينافي وقوع الخلاف في أصل المسألة، فلا يمكن أن تجعل دليلك دليلا على ارتفاع ماذا؟ على ارتفاع الخلاف، لأن الخلاف ماذا؟ واقع. أقصى ما تصل به إلى دليلك هو أن يترجح عندك جهة عن الجهة ماذا؟ عن الجهة الأخرى، ولكن لا تجعل دليلك رافعا للخلاف في المسألة فهو ماذا؟ فهو واقع فيها. فلهذا نقول كل دليل لا ينافي وقوع الخلاف فليس بدليل يلزم منه ارتفاع الخلاف، والدليل الذي ينفي وقوع الخلاف هو أن تأتي بالإجماع، القطعي هذا لا يمكن أن يكون فيه ماذا خلاف. أما حتى مجيئك بالنص بالحديث مثلا فإنه قد لا يرفع واش الخلاف، لأنه قد لا يكون نصا في الحكم الذي أنت بصدد إثباته، وقد يكون الذي قال بخلاف ما سقط له الدليل هو وقف على دليلك ولكن لم يراه ماذا حجة في ذلك، أو رده باعتبار ما عارضه من أدلة أخرى، أو له مسلك آخر في التعامل مع النص. وأنتم تعلمون أن تعامل الفقهاء مع الحديث ليس هو تعامل المحدثين مع الحديث، وأن الحديث صحيح ليس كل ما صح سنده عند الفقهاء مثلا عند المحدثين يجب العمل به، فإنه قد الفقهاء معروف لهم مسلكهم الخاص في هذا على اختلاف المذاهب، مذهب مالك له تقييدات ومذهب الحنفية مثلا له تقييدات وهكذا. فلو صح مثلا الحديث ولكن ما كان مما تعم به البلوى عند الحنفية فإنهم يردون، أو خالف مثلا عمل أهل المدينة القائلين به من المالكية فإنه يردونه، أو عند من يرى أن القياس قد يقدم على النص في بعض الموارد وهكذا. فعلية حال كل دليل لا ينافي وقوع الخلاف فليس بدليل يلزم منه ارتفاع الخلاف. وقد يأتي الخلاف في استدامة الصلاة مع وجود الماء مع الإجماع على صحة ابتدائها فلا يلزم منه ارتفاع الخلاف. نقول قد يأتي الخلاف في استدامة الصلاة مع وجود الماء مع الإجماع على صحة ماذا؟ على صحة ابتدائها، هو أنه صحيح في الابتداء، ولكن هنا وقع الخلاف في ماذا؟ في الاستدامة، هل يستديمها أو لا أو لا يستديم، هذا هو محل الخلاف. فلم يلزم منه ارتفاع الخلاف فلا يمكن استصحابه في هذه الحالة. إذن فلا يستصحب الإجماع في موارد الخلاف، أو استجماع استصحاب الإجماع أي من المكان المتفق عليه إلى المحل المختلف فيه، نقول هذا استصحاب ضعيف، استصحاب ضعيف ولا يعتمد. وإن كان البعض مثلا من يرى الاستدلال بالإجماع في موارد الخلاف أو في محل الخلاف يقول مثلا أنه لا إجماع في محل، وأنهم يمكن أن يقولوا قالوا في الرد على من ذهب إلى عدم الاحتجاج بغاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع، لا إجماع في محل النزاع أي في استدامة الصلاة أنه لا إجماع، وهذا حق، ولكن حد يقول نحن لم ندعي الإجماع في محل النزاع بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله، استصحبنا حال المجمع عليه أي الصلاة حتى يرد ماذا ما يرفعها، أي صحة الصلاة حتى يرد ما يرفعها، وقد ينزعنا ماذا بهذا. على أي حال فاستصحاب الإجماع في موارد الخلاف أو في محل الخلاف هي من الاستصحابات التي وقع فيها الخلاف، والجمهور على أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف استصحاب ضعيف. فإن قيل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف، فإن قيل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف، يرتفع من؟ الإجماع. قلنا لا يحرم هذا الإجماع الخلاف بالإجماع، فدل على أنه ليس في محل الخلاف إجماع. فإن قيل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف، قلنا لا يحرم هذا الإجماع الخلاف بالإجماع، لا يحرم هذا الإجماع الأول لا يحرم ماذا الخلاف بالإجماع، إجماع الأول هل حرم الخلاف؟ ما حرمه، فدل على أنه ليس في محل الخلاف إجماع، لأن الإجماع الأول ما حرم الخلاف في الصورة الثانية، الصورة الثانية. يحتج بأن الله تعالى صوب الكفار أي الذين قالوا باستصحاب الإجماع في موارد الخلاف. قالوا يحتج بأن الله تعالى صوب الكفار في مطالبتهم الرسل بالبراهين حيث قال تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. هكذا قالت الأقوام لرسلهم. ماذا قالوا لهم؟ قالوا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فآتونا بما جئتم به. ما جئتم به أتون عليه ماذا؟ بسلطان مبين أي بدليل. إذن قال أن الله تعالى صوب الكفار في مطالبتهم الرسل ماذا به؟ بالبراهين. قلنا لم يكن ذلك منهم لأنهم استصحبوا الإجماع في هذه الحالة فيكون نظير المسألة. ولكن هنا كيف صوروها؟ قالوا إذن هم استصحبوا الإجماع إلى موارد الخلاف لأن الأول لابد من دليل من برهان من برهان. إذن استصحبوا حتى الأماكن التي ورد فيها الخلاف خلاف ما بين الرسل وما بين أقوامهم. إذن فيكون استصحب الإجماع إلى محل الخلاف. قلنا لهم ليس فيه استصحاب. قال نظن بل لأنهم استصحبوا البراءة الأصلية إلى أن يعلموا المغير أي أقوام الرسل. ماذا استصحبوا؟ استصحبوا البراءة الأصلية حتى يعلموا المغير. فلما جاءهم الرسل بالمغير ماذا قالوا لهم؟ آتوا بسلطان مبين على أن هذا مغير للبراءة الأصلية وليس أنه من باب استصحاب الإجماع إلى موارد الخلاف بل هذا استصحاب البراءة الأصلية حتى يريد ما يغيرها. وقد دل العقل على ذلك على استصحاب البراءة الأصلية. فهم مصيبون في طلب البرهان مخطئون في المقام على دين أبائهم بمجرد الجهل. إذن فهم مصيبون في طلبهم الرسل بماذا؟ بالبرهان لأنهم أرادوا أن يقول لهم ما جئتم به من المغير لابد لكم منه لابد لكم عليه من سلطان مبين. فأصابها هنا. ولكن أين أخطأوا وأين أخطأوا وكفروا؟ هو بقاؤهم على دين أبائهم جهلا جهلا. إذن هؤلاء الأقوام هم استصحابوا الإجماع إلى محل الخلاف وإنما استصحابوا ماذا؟ البراءة الأصلية. قال لما جاءهم الرسل بمغير استصحبوا البراءة الأصلية وقالوا جئنا مثلا بدليل يرفع ما كان عليه آباؤنا من الدين ومن العوائد. إذن فليس في الآية ما يدل على رفع البراءة على الاعتداد بالاستصحاب الإجماع في موارد الخلاف. ولهذا قال هنا قلنا قال وقد دل العقل على ذلك. فهم مصيبون في طلب البرهان مخطئون في المقام على دين أبائهم بمجرد الجهل. قلنا هذاك العبارة الأولى شرحها الغزالي بعبارة أوضح مما قاله المصنف هنا لما قال قلنا فإن قيل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع ماذا بالخلاف؟ قال الشارح قلنا لا يحرم هذا الإجماع الخلاف بالإجماع. عبارة الغزالي وهي أوضح التي جاء به هنا المعلق وهي أوضح كما ذكر الغزالي في المستصفى. قال قلنا هذا الخلاف غير محرم بالإجماع وإنما لم يكن المخالف خارقا للإجماع لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم أي على حالة عدم الماء لا على حالة وجود ماذا؟ وجود الماء. فمن الحق الوجود بالعدم فعليه الدليل لأن الذين استصحبوا الإجماع إلى مورد الخلاف قلنا انعقد الإجماع على عدم وجود الماء. أما استدامة الصلاة مع وجود الماء فهذا محل ماذا؟ محل خلاف. إذن فمن ألحق وعدم الماء بوجود الماء عليه ماذا؟ عليه دليل. ولا يمكن أن تقول لي هو الاستصحاب أن الإجماع وقع أولا نقول لك الإجماع وقع وفي صورة عدم وجود الماء، والصورة التي هي محل الخلاف هي الاستدامة مع وجود الماء، فبينهما ماذا؟ فرق. فلا يمكن أن تستصحب الخلاف من هذا المحل إلى المحل الآخر. ولهذا قال قلنا هذا الخلاف غير محرم بالإجماع، أي الخلاف الواقع في استدامة الصلاة مع وجود الماء فهو غير محرم بالإجماع، وإنما لم يكن المخالف خارقا للإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع الأول على ماذا انعقد؟ انعقد على عدم وجود الماء لا على حالة الوجود. إذن فالذي ذكر الخلاف وأصحاب الخلاف أو الذين حكوا الخلاف أو الذين راعوا في المسألة قولين ما خرقوا الإجماع لأن رأوا في صورة وجود الماء، وأما الإجماع فهو في صورة عدم وجود الماء. مسألة. إذن هذا الاستصحاب الرابع، وقلنا هو ضعيف، هو استصحاب الإجماع إلى محل الخلاف. مسألة أخرى، اختلفوا في أن النافي هل يلزمه دليل على ما نفاه. النافي، هناك من يقول أن الذي عليه الدليل هو المثبت، وأما النافي لا دليل عليه، ولكن الصحيح أن النافي كذلك عليه دليل، أن النافي عليه دليل، لأن نفي الشيء هذه دعوة، لأن نفي الشيء هذه دعوة، وكل دعوة لابد لها من دليل. فقال قوم لا يلزمه، أي لا يلزمه أن يأتي بالدليل على النفي، وقال آخرون يلزمه، وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات، أي فرقوا بين أن يقع النفي في العقليات وبين أن يقع في ماذا؟ في الشرعيات. وهذا رأي القاضي البقلاني رحمه الله، فرق بين ما هو حكم الشرعي وما هو دليل، ما هو شرعي وما هو ماذا؟ عقلي. قال والمختار أنه يلزمه إقامة الدليل في العقليات والشرعيات، لابد من إقامة الدليل، إذا نفيت شيئا لابد لك من دليل على النفي، كما أنك إذا أثبت شيئا لابد لك من دليل على ما دعا الإثبات. قال والمختار أنه يلزم إقامة الدليل في العقليات والشرعيات، لأن ما نفاه دعوى، وكل دعوى يمكن أن تكون ماذا؟ صدقا، ويمكن أن تكون كذبا، والكذب باطل والصدق لم يتعين، إذن فلا بد من معين، لا بد من دليل، لأن النفي هذه دعوة، والدعوة إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، الكذب هذا باطل والصدق ليس بمعين لورود احتمال الكذب، إذن لا بد من دليل يعين لنا ماذا؟ جهة الصدق. قال والتحقيق فيه أن ما ادعاه إما أن يكون معلوما أو غير معلوم، ناتها هنا إلى مقتضى الدعوة، إما أن يكون معلوما أي قطعا، وإما أن يكون ماذا؟ ظنيا. فإن كان غير معلوم أي ما ادعاه، إما أن يكون معلوما له وإما أن يكون غير معلوم له، فإن كان غير معلوم فقد ادعى جهلا فهو جهل محض، ومن ادعى الجهل المحض فلا التفات إليه ولا التفات إلى ما ادعاه، لأن ليس كل من ادعى شيء يمكن أن نلتفت ماذا إلى دعواه، وإنما ننظر إذا كان ما ادعاه كان معلوما له وعلى معرفة به أقول نعم نلتفت إلى دعواه، وأما إذا كان ما ادعاه وجاهل به أصلا ولا معرفة له به فلا يلتفت إلى دعواه، وإن كان ما ادعاه في نفس الأمر وفي واقع الأمر وفي نفس الأمر ثابت، ولكن هو جاهل به فلا يلتفت إليه، لأن لو التفتنا لكل دعوة أقامها جاهل أو نطقها بها جاهل لاستهلكنا أوقاتنا في غيره في غير طائل، غير طائل. وليس كل من تكلم، وليس كل من ادعى دعوة يمكن أن يناظر على دعواه وأن نناظره على ما ادعى، وإنما يناظر ويناقش في دعواه فيما إذا أبداها وهو على علم بها واستدل لها ونظر لها يمكن هذا. أما إذا قال هو كلاما هكذا كما يتكلم المجانين فإن بالعقل هذا لا يلتفت إليه إذا كان لا علم له بما ادعاه. فلهذا قال فهو جهل محض فلا التفات إليه وإن كان معلوما له. وهذا كله إن شاء الله سيأتي في أدب البحث والمناظرة كما سيأتي إن شاء الله في موطنه. قال وإن كان معلوما له فمستند علمه الضرورة، هذا إذا كان ما دعواه التي ادعاها، إما أن يكون مستند علمه علم ضروري، وإما أن يكون مستند دعواه ماذا؟ علم نظري، بمعنى إما أن يدعي أنها معلومة على جهة الضرورة العلم الضروري، وإما أن يدعي أنها معلومة على جهة العلم النظري أي أثبتها بالنظر والاستدلال. وكل ذلك مستند يسوغ التمسك به فلا بد منه. فلهذا إذا نفى لنا شيئا نقول له إما أن تكون على علم بما نفيت، وإما أن تكون جاهلا بماذا؟ بما نفيت. فإن كان جاهلا فلا يلتفت إليه، وإن دعا أنه عالم بما نفى نقول المستند الذي استناد إليه في النفي إما أن يكون علما ضروريا وإما أن يكون علما نظريا. إذن فالنافي كذلك في نفيه استند إما إلى علم ضروري وإما إلى علم نظري. وكل ذلك مستند يسوغ التمسك به فلا بد منه، والنفي يعلم ضرورة، فإننا نعلم بضرورة عقولنا أننا لسنا على جناح نسر ولا في لجة بحر، نحن نعلم يقينا نحن الآن جالسين على الأرض ولسنا على جناح نسر. يمكن أن تقول أنا لست على جناح ماذا؟ على جناح نسر. أنا لست على جناح نسر. ها نفيك هذا هل له مستند؟ له مستند، وهو علم الضروري على أنك لست على جناح نسر. وإن كان هذا المستند هذا قد لا تلتفت إليه. واقتناص الأدلة للكلام، واقتناص مدارك الدعاوى وأدلة الدعاوى في الكلام أمر لا بد منه، لا بد من النظر إلى مجاري العقول حتى تفرق بين ما هو ضروري وما هو نظري، وأن تخرج عن ماذا؟ عن المألوف. وقالوا لا يكون لا ينبل الرجل وينبغ في هذا الباب إلا إذا خرج عن المألوف ويحاول أن يضبط عقله. هذه المعرفة بماذا أدركها وهذه بما أدركه، وأن يسأل نفسه في بعض الأحوال حتى يمكن أن يتكلم مع نفسه. ولكن هذا ليس هذا من باب الحمق، هذا يقول لا يتكلم مع نفسه إذن فهو أحمق. هل يمكن إنسان يكلم نفسه؟ يكلم نفسه وهكذا ويسألها أو يطرح ويجيب، يطرح على نفسه إشكالات ويحاول أن يجيب عن تلك الإشكالات التي يطرحها على نفسه، أو يناظر نفسه ماذا بنفسه. هناك من العلماء كان يستعرض كما قيل عن الشيخ الإسلام بن تيمية أنه كان يستعرض قال ابن سينا وغيره ويجيب عنها في منامه، هو يستحضرها ويجيب. هناك من يفرض من نفسه خصما ويناظره وهكذا، وهذا يفتح لك بابا على معرفة مسالك النظر وكذا ومجاري المدارك في العقل وهكذا. إذا أردت أن تكون فيلسوفا وأن تخرج عن المألوف وأن تكلم نفسك وتنظر في أحوالك إلى آخره، ولك أن تضع وسادة وتخاطبها. أنا لك نظر ما كنت كان أرجع الدروس بكك. كنت أراجع الدروس بالكلام مع الوسادة. قالنا ويانا والوسادة مجمعين بالليل. سؤال عزيم حنا مجمعنا والوسادة. هي لا ترد كلاما ولكن على أي حال أنا أكلمها وأجعل منها شخصا يتكلم رغم أن فيها. مش هذاك الزمان. قال وليس بعيدينا أمر انقطع بلا في عن الأمم الماضية. إذن قال أننا لسنا على جناح نسر. وهذا يفيد هذه المسألة هي مفيدة. أن تدرس ما لا يتكلم أصلا. ولكنك راجع ديك ساعة كتلقى شي طالب كيراجع معك كتمشي كدير كتبدأ تراجع راسك أنت تخاطب هذيك الوسادة تكلمها وإن كانت هي لا تتكلم كتراجع معها وكتضرب وكذا وكتحاول تشرح وكتطرح المعلومة وكتحاول تجيب عليها أنت إن أجبت عنها كذا وتشكلات عليك راه كتضرب معها وهكذا تتمرن وهذه معروفة. ها بحال مسألات الخطابة ولا كذا تتمرن. ولكن التمرن على المناظرة وعلى البحث على دقائق العمر وعلى المغالطة في الكلام وكذا هذا أقوى. فتعدد كلك ممارسة على الأمور وتتعرف مكامن الغلط في كلام خصمك ومكامن الصواب كذا. أنت أنا بصدد بيان الحق. ولا بد أن من يعارضك فيما تبديه ولا بد أن من يخاصمك فيما تبديه. على ملي كنسمعوا الخصم ماشي كنضربوا معاه ولا كنسبوا ولا نشتم. لا نسب ولا نشتم ولا نلعن لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صخابا ولا شتاما ولا لعانا ولا. ولكن تبدي الحجة بياش من حجة وهكذا وتضع لكل ولا تأخذ فيما لا يعنيك. قال وليس بين عيدنا عمر نقطع بنا فيه من الأمم الماضية والقرون الخالية ويعلم ناظرا كما يعلم انتفاض ضد عن الطرو والضد. إذن فنقول هناك ما النفي الذي يكون مستنده العلم الضروري وهناك قد يكون النفي مستنده العلم النظري والاستدلال. إذن فنقول أن النافي كذلك يقيم حجة على نفيه ويكون لنفيه مستند يستند إليه في النفي إما القطع وإما النظر. قال وللمخالف شبهتان إحداهما أنه لا بينة على المدعى عليه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا المدعى عليه لا بينة عليه وإنما البينة على من على المدعي. لماذا قالوا ليست على المدعى عليه بينة؟ قالوا لأنه ناف وإنما يكلف بالبينة من المدعي لأنه مثبت لأنه زيد من الناس ادعى دينا على عمرو فالذي عليه البينة من زيد. وأما عمرو قالوا لا بينة عليه لأنه يقنى يقول لا ليس له علي دين أي أنفي. إذن قالوا إذن النافي لا يحتاج إلى دليل. ولكن الجواب عن هذا الادعاء من وجوه ثلاث. الوجه الأول نقول لم يقبل منه الإنكار من غير دليل. أولا لا نسلم لكم أنه يقبل منه الإنكار من غير دليل بل كلف من جهة الشرع اليمين. هذا قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا بد من اليمين. هل اكتفى الشرع بمجرد نفيه فقط؟ قالوا لا بد أن يؤكد نفيه وأن يؤكده باليمين بل كلف اليمين على النفي وهو دليل ظاهر على براءة الذمة. لأن الغالب من حال من تلزمه الأحكام الشرعية أنه لا يقدم على الحلف بالله تعالى ماذا كذبا لأن أهل يمينش الغموس وهي يمين شديدة من الكبائر. وليس من شأن المؤمن الذي يؤمن بالأحكام الشرعية أن يحلف على الله ماذا أن يحلف باسم الله كذبا لما توعد الله به من العذاب. قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عد الله لهم عذابا شديدا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالله كذبا من اليمين الغموس التي لا تكفر عند بعض الفقهاء كالمالكية أنه لا كفارة لها لأنها هي أعظم من أن تكفر بصيام أو بكسوة أو بإطعام. هي عظيم، وإنما تكفر اليمين غير الغموسة، أما اليمين الكاذبة عمدا غموسة فإن هذه لا تكفر خلافا للشافعية. وهو دليل أي الحلف لما أقسم دليل على براعة ماذا ذمته، لأن الذي المؤمن لا يمكن أن يتعمد الحلف بالله تعالى هكذا كذبا، ولكن لما حلف استدل على هذا أنه قد برئت ذمته. الثاني أن المدعى عليه يعرف صدق نفسه في الإنكار، وعلمه ذلك ثابت له من سنفضي به إلى ذلك من ضرورة أو نظر. نقول كذلك أن هذا المدعى عليه الذي نفى، فنفيه هذا لا بد له من مستند، إما عن جهة الضرورة وإما على جهة النظر. إذن فالنافي مستنده في النفي إما علم ضروري وإما علم نظري، لأنه ما نفى هكذا بدون دليل. وغايته في بعض الصور أنه لا يمكنه أن يعرف مستنده في النفي، هو في بعض الصور لا يمكن أن يأتي أن يعرف لنا مستنده ولا أن يعرفه هو، لأنه جهة أنه من العلوم الضرورية قد لا يلتفت إليها، ولكن رهمان فإلا لدليل. ولكن ذلك لا ينفي أن يكون مستنده معلوما له، وليس كل ما يعلم يمكن أن يعرفه للغير، لأنه ليس كل ما نعلمه يمكن أن نعرفه، لأن ما نعلمه على جهة الضرورة أو بالحس يصعب لنا ماذا تعريفه، والمحسوسات تعريف المحسوسات هذا أصعب ما يكون، بل قيل أن المحسوسات لا تعرف. فإن جوع الإنسان وعلى الجوع يعلمه لا يعلمه، يعلمه علما ضروريا، وعلمه الباطن معلوم له، ولا يمكننا أن نعلمه منه في بعض الأحوال. فأما ما يعلم بالحواس الباطنة لا يعلمه إلا من اطلع عليها وهو مختص ماذا بذلك. فأما ما يعلم بالحواس الباطنة بناء على إثبات الحواس الظاهرة والحواس الباطنة لا يعلم إلا من اطلع عليها وهو مختص بذلك. إذن فنقول كل من نفى شيئا فلا بد له من مستند على ماذا على نفيه، غير طارة يمكن أن يبين مستنده في النفي، وطارة يصعب عليه أن يعرف لنا مستنده في النفي. الثالث حاصل ما ذكروه يرجع إلى أن الشرع ما كلفه إظهار دليل النفي تحكما منهم أو لمصلحة رآها. ولهذا من قال بأن النافي لا دليل عليه حاصل ما ذكروه أن الشرع ما كلفه إظهار الدليل، بمعنى أن الشرع ما كلفك إظهار الدليل في مقام النفي، إما إظهار دليل النفي تحكما منه أو لمصلحة رآه، ولا يلزم أن يكون مدى علمه من النفي ماذا معلوما له من غير دليل. إذن نقول أن غاية ما ذكروه أنه لا يلزم ببيانه، أي ببيان دليل النفي، وهذا لا يدل على أن النفي من غير لم يستند إلى دليل، إنما لا يلزمه أن يبين مستند النفي، وإن كان النفي لا بد له من مستند، ولكن الشرع ما ألزمه بيان مستند النفي. كما أن الشرع لم يكلف المدعي لملك ما في يده قامة بينة على صحة دعواه، مثلا زيد من الناس هو يملك شيئا في يده، هل نقول لا بد أن تقيم لنا دليل على أن ما تملكه أو ما بين يديك من ملكك؟ لا يلزم، ولا يلزم من ذلك أن يكون الدائم في يدي غير يلزمه دليل. نقول قادش ولا يلزم ببيان دليل أن ما بين يديه ملك له، ولكن هذا لا يلزم أن لا يكون له ماذا دليل، قد يكون له دليل ولكن لا يلزم ماذا ببيانه، لا يلزم ببيانه، لأنه ماذا أنه يملك في يده وله دليل على ملكه، ولكن لا يلزمه الشارع ببيان ما يملك أو أن يقيم دليلا على ما يملك. الحيازة يملك أي نعم، لأن الحيازة في نفسها هذا ماذا دليل. الشبهة الثانية أنه كيف يكلف النافي الدليل على النفي وهو متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة. مما استندوا إليه في الشبهة الثانية كيف يكلف النافي، قلنا الشبهة الأولى استندوا إلى حديث، الشبهة الثانية كيف يكلف النفي الدليل على النفي وهو متعذر، أي يتعذر عليه أن يقيم دليلا على ماذا؟ على النفي، كإقامة الدليل على البراءة الأصلية اللي هو عدم الحكم. والجواب أن نقول لا نسلم التعذر في كل الصور، فإن النزاع إما في العقليات وإما في الشرعيات. أما العقليات فيمكن أن يستدل فيها على النفي بأن ما أفضى إلى المحال فهو محال، كل قاعدة كل ما أفضى إلى المحال فهو محال، والإثبات يفضي إلى المحال إذن فهو ماذا؟ فهو محال، إذن يكون الإثبات ماذا؟ محال، الإثبات ها هنا محال. ولا إذن لابد من يبقى لنا ماذا؟ النفي، النفي. ولكن ما دليله؟ دليل كل ما أفضى إلى المحال فهو محال، كل ما أفضى إلى المحال فهو محال. إذن فيمكن أن نقول كذلك في باب العقليات أن النفي له مستند، له مستند. وقد نطق بذلك الكتاب كقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لا لفسدتا، أي لو كان فيه إلا الله لا لفسدت السماوات والأرض والأرض. إذن أقام دليلا على نفي، على نفي ماذا؟ تعددي الآلهة، قام دليل على نفي تعدد الآلهة، لأنها لو تعددت لفسدت السماوات والأرض، وهو ما يسمى الاستدلال بدليل التمانع، بدليل التمانع عند الأشاعرة بناء على أن الآية تدل عليه. وأما في الشرعيات أي الاستدلال على النفي باب الشرعيات على النفي، فيستفاد منها النفي بعد ثبوت من الأدلة الناسخة، أما قبل الثبوت فيستفاد من العلم بانتفاء الأدلة الشرعية المثبتة لدلالة العقل على البراءة عند عدم الأدلة، وبالإجماع أيضا على النفي كالإجماع على نفي وجوب صلاة سادسة. نقول الصلاة السادسة منفية، الأصل عدم وجوب صلاة سادسة، ولكن هذا النفي هل له مستند؟ له مستند، فنرجع ماذا؟ إلى الإجماع، إلى الإجماع. نقول مثلا الأصل عدم اعتداد المرأة حولا كاملا، فنجعل لهذا النفي ماذا؟ مستند، وهو أن الآية ماذا؟ منسوخة. وهكذا، وأن الزكاة لا تجب في الخضروات هذا نفي، ويكون مستندنا ماذا؟ هو عمل أهل المدينة إلى غير ذلك من الصور. إذن فنقول كذلك في الشرعيات النفي يقوم له دليل، إما إثبات الناسخ، وإما الإجماع، وإما استصحاب براءة الأصلية، وإما أدلة أخرى كعمل أهل المدينة. إذن فنقول أن المثبت عليه دليل على ما أثبته، وأن النافي كذلك يكون لنفيه مستند، غير قد لا نلزمه ببيان ماذا؟ ببيان مستند النفي، وقد يكون لا يستطيع أن يعرف لنا مستند النفي، كما إذا كان النفي على جهة العلم الضروري فيصعب ماذا؟ بيانه، ويعصر عليه بيانه. ولكن هذا لا يلزم أن لا يكون للنافي دليل ومستند فيما نفاه، وهذا لا يلزم كذلك أن لا نطلب من النافي الدليل، أن يقيم لنا دليلا على النفي، لأن نفي الشيء هو دعوة، كما أن إثبات الشيء دعوة، والإثبات يحتاج إلى دليل، والنفي كذلك لا بد له من دليل. ثم قال وهذا تمام الكلام في الأصل الرابع وهو دليل العقل. ثم قال فصل يختم به هذا القرب، هذا سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ايوا هذيك الضوابط فين هي فين هذه اللي قال.